متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه. ثم يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها واحد من احتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم، فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون متشابه منه فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه متشابهه ومتشابهة محكمه ومتشابهة، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلم من المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبهة الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون متشابه المحكم فيعود كل محكما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامات أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول تعين الوقوف على إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها متشابهة. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى ليثبتهم على الإيمان، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الحق إلى الباطل بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب أي كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها بالمتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. قد أخبر في آيات أخرى عن أسباب التي بها تزيغ قلوبها الانحراف، وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى نفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلوم إلا نفسه الأمارة بالسوء والله أعلم. ثم يقول سبحانه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل واستعداد ذلك اليوم، فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.